الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 25 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، لعلنا إن شاء الله نكمل باب الحيض ونذكر بعض المسائل المتعلقة به إن شاء الله مما لم تذكر في هداية المحتار، وهي 13 مسألة. فنبدأ إن شاء الله في مسألة المستحاضة، العمل في المستحاضة. نعم. والصحيح أنها إن كانت معتادة أي ذات عادة فإنها تعمل بعادتها، فإن لم يكن لها عادة فتعمل بالتمييز الصالح. فالدم الأسود النتن الثخين حيض، والأحمر الرقيق الذي لا رائحة له استحاضة. فإن لم يكن دمها متميزا فتعمل بغالب الحيض 6 أيام أو 7. أقول وبالله التوفيق. علم رحمنا الله وإياك أن المستحاضة قد ورد فيها 3 سنن كلها بأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السنة الأولى حديث عائشة في الصحيحين، حديث عائشة في الصحيحين أن فاطمة بنت أبي حبيث سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ حديث عائشة أن فاطمة بنت حبيث سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك عذق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. إن ذلك عذق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذه السنة الأولى في المستحاضة، وهو دليل على أن المستحاضة ترد إلى عادته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رد فاطمة في هذا الحديث إلى عادتها المتقررة قبل إطباق الدم بها، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أم حبيبة إلى ذلك. فالحديث الثاني حديث أم حبيبة، الحديث الثاني في السنة الأولى في رد المستحاضة إلى ما إلى أي شيء إلى عادتها. فقد سألت أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فهذان الحديثان يفيدان أن المستحاضة ترد إلى عادتها، وجه الدلالة منهما واضحة. السنة الثانية رد المستحاضة إلى التمييز بين الدمين، رد المستحاضة إلى التمييز بين الدمين، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن حالها قال إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. مانع عبد العزيز، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهذا الحديث قد رد فيه النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى أي شيء؟ إلى التمييز بين الدمين، إلى التمييز بين الدمين. واضح داود؟ طيب. السنة الثالثة في المستحاضة ردها إلى غالب حيض النساء 6 أيام، ردها إلى غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام. وعلى ذلك حديث حمنة، وهو حديث حسن صحيح، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام إلى آخر الحديث. وهذا هو موضع الشاهد منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها إلى عادتها، ولم يردها إلى التمييز بين الدمين، بل ردها إلى غالب حيض النساء. إذا علم هذا فليعلم أن أنظار العلماء اختلفت في الجمع بين هذه السنن الثلاث. فمن العلماء رحمهم الله تعالى من قدم العمل بالعادة، وهو الذي اعتمده المصنف هنا، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: تقدم العادة لمن كان لها عادة متقررة قبل إطباق الدم بها. فإذا جاءتك امرأة مستحاضة قد أطبق بها الدم، يعني النزيف فلا ينقطع عنها، فكانت قبل إطباق الدم بها لها عادة متقررة، فإنك تقول: إذا حل اليوم الذي تحيضين فيه من الشهر فاجلسي عن الصوم والصلاة، وإذا ذهب قدر عادتك المتقررة قبل الاستحاضة فاغتسلي وصلي، ولا شيء عليك حتى وإن قطر الدم على الحصير. فإذا لم يكن لها عادة فإنك تردها إلى التمييز الصالح، فالأسود النتن الثخين حيض، والأحمر الذي لا رائحة له هذا استحاضة. فإذا كان دمها مختلطا لا يتميز دم الاستحاضة عن دم الحيض، فنردها إلى غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام. هذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى، وهو قول لبعض المحققين. فإذن العادة أقوى العلامات، فأقوى ما ترد له المستحاضة هي العادة. طيب، إن لم يكن لها عادة فتعمل بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز صالح فتعمل بغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. طيب، فإن قلت لي: ومتى تجلس هذه الأيام 6 أو 7؟ أقول: بالنظر إلى عادة قريباتها كأمها وأختها، لأن الغالب اتفاق القريبات في مثل ذلك. إذا كانت أمها مثلا تحيض في ابتداء الشهر فالبنت كذلك تجلس في ابتداء الشهر قياسا على أمها، فنقول تتحيض 6 أيام أو 7 أيام. وأما متى تجلسه فبالنظر إلى غالب عادات قريباتها، تسأل عن عادة أمها، تسأل عن عادة أختها، عن عمتها وخالتها، لأن مثل ذلك الأمر غالبا تتفق فيه عادات الأقرباء. ومن العلماء رحمهم الله من قدم العمل بالتمييز قبل العمل بالعادة، ومن أهل العلم من قدم العمل بالغالب على العمل بالعادة والتمييز. صارت الأقوال عندنا 3، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن نجمع بين هذه الأحاديث على مقتضى ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى وعفى عنه وغفر لنا وله. فالأول أن تعمل بالعادة بالعادة المتقررة، لأن كونها عادة متكررة عليها في كل شهر يغلب على الظن بقاء إيش؟ ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن القاعدة المتقررة عند الأصوليين رحمهم الله تعالى، والتي تسمى قاعدة الاستصحاب، أن ما كان ثابتا في الزمان الماضي فالأصل ثبوته في الزمان الحاضر إلا إذا ورد ما ينقضه وينقله. الأصل أن ما ثبت في الزمان الماضي فإنه ثابت في الزمان الحاضر إلا إذا ورد ما ينقضه أو ينقله. فلما كانت عادتها تقررت منذ بلوغها إلى إطباق الدم بها، قد يكون هذا 10 سنوات، فإذا نردها إلى عادتها المتقررة لأنها أقوى شيء. وأما فإن لم يكن لها عادة فإننا نعمل بالتمييز الصالح، فنعطيها صفات الدمين، فنقول: إذا رأيت الصفات دم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيضك، وإذا انقطع ذلك وجاءت صفات الدم الآخر فهو استحاضة. فإن لم يكن لها تمييز صالح، يعني كان لون الدم الذي يخرج منها لونا واحدا، إما أحمر مستمر أو أسود مستمر أو ذو رائحة مستمر لا يتميز، فحينئذ نقول: اجلسي 6 أيام أو 7 أيام، وهو غالب حيض النساء. هذا القول هو الصحيح إن شاء الله، وقد بينت لكم أدلته. نعم. والصحيح أن الحامل تحيض، فإذا رأت ما يصلح أن يكون دم حيض في زمن إمكانه فهو حيض ولا مانع من ذلك. نعم، وهذا القول هو مذهب المالكية، وهو القول الجديد للشافعي، ورواية في مذهب الإمام أحمد، بل حكي أن الإمام أحمد رجع إليها، بل حكي أن الإمام أحمد رحمه الله قد رجع إلى هذا القول، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، ومال إليه الحافظ ابن حجر في الفتح، وهو قول غيرهم من المحققين، أن الحامل قد تحيض، أن الحامل قد تحيض. والدليل على ذلك أن الشريعة علقت أحكاما على مسمى دم الحيض، على مسمى الحيض. دليل على ذلك أن الشريعة علقت أحكاما على مسمى الحيض، والمتقرر في قواعد الشرع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمتقرر يا سعيد في القواعد أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فعلق الله الأذى بوجود إيش؟ مسمى المحيض، وأطلق هذا الأمر ولم يفرق بين حامل أو حائل، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل، ولا يقيد إلا بدليل. فإذا وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا من امرأة حامل في زمن إمكانه فإنه حيض تترتب عليه الأحكام، وإذا انتفى ذلك الدم انتفت الأحكام. ومن فرق بين أحكام الأحكام المترتبة على الحيض، ومن فرق بين الأحكام المترتبة على الحيض وبين وجود دم الحيض فإنه مطالب بالنص الذي يفرق، فإنه مطالب بالنص الذي يفرق. من فرق بين الأحكام المترتبة على الحيض وبين وجود الدم، يعني أن الدم موجود ويقول ما في أحكام، فهذا مطالب بالنص الذي يدل على هذا التفريق. فإن قلت: وماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس؟ فإن قلت: وماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس؟ لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحامل والحائل، وهذا دليل على أن الحامل لا يمكن أن تحيض. لماذا؟ لأنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولو كانت الحامل تحيض لعلق النبي صلى الله عليه وسلم الوطأ بالحيض مطلقا. فأقول: هذا لا دلالة فيه أبدا على مسألتنا، لا دلالة فيه أبدا على مسألتنا، بل إن هذا النص خارج عن محل النزاع أصلا. هذا النص لداود خارج عن محل النزاع، لأنه إنما يفيد التوقيت في جواز الوطئ، التوقيت في جواز وطئ المسبية. هل الحديث تكلم عن حيض الحامل أو عدم حيضها؟ الجواب لا، وإنما تكلم عن التوقيت في وطئ المسبية. فإذا كانت المسبية حاملا فإنه لا يجوز وطئها حتى تضع، حتى وإن كانت تحيض، حتى وإن رأت الحيض فإن حيضها لا يجيز وطئها ما دامت حاملا، فإن الأحكام لا تتعلق بالدم الذي يخرج بجواز الوطئ. إذا كانت حاملا ورأت الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع. فإذا لا تعلق بهذا الحديث بأن الحامل لا تحيض أصلا، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة على جواز الوطأ. متى يجوز أن توطأ الحامل المسبية؟ إذا وضعت حملها. طيب، هل بقاؤها إلى أن تضع حملها في هذا الحديث ينفي أن ترى الدم قبل ذلك؟ الجواب لا. أنتم معي ولا لا؟ مثال، أضرب لكم مثال بسيط، وهو أن الله جل وعلا قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا طلق الإنسان زوجته وهي حامل، متى تنتهي عدتها؟ توقيت العدة متى؟ حتى وإن رأت دم الحيض. الحامل لا تعتد بالحيض حتى وإن رأت الحيض. فالآية هنا لم تذكر أن الحامل لا تحيض، لم تنفي حيض الحامل، وإنما فيها توقيت. كذلك الحديث لما أراد الصحابة أن يطأوا سبايا أو طاس، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفرق نساء أو المسبيات إلى قسمين. قال: أما من كانت حاملا فلا يجوز وطئها إلا إذا وضعت حملها. طيب، هل هذا نص ينفي أن تحيض؟ هل هذا نص ينفي أن تحيض أو يتكلم عن الحيض؟ الجواب لا، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة معينة على براءة الرحم، وهو أن تضع الحامل حيضها، والتي ليست بحامل جعل علامتها على جواز وطئها أن تحيض حيضة. ولذلك أكتب قول أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وخلاصته ما ذكرت. قال أبو عمر بن عبد البر: ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ينفي أن يكون حيض على حمل، ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ينفي أن يكون حيض على حمل، لأن الحديث إنما ورد في سبايا أو طاس حين أرادوا وطأهن، لأن الحديث إنما ورد في سبايا أوطاس حين أرادوا وطأهن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع، وأن الحائل لا براءة لرحمها بغير الحيض. انتهى كلامه. ولذلك الحديث لم يتعرض هل الحامل تحيض أو لا، وإنما خلاصته أنه يفيد أن المسبية لا يجوز وطئها إذا كانت حاملا إلا بوضع ما في بطنها. فإن قلت فإن الغالب أن الحامل لا تحيض، الغالب من الحوامل أنهن لا يحضن، ولا لا؟ فإن قلت فإن الغالب أن الحامل لا تحيض، فأقول نعم هذا قول، هذا صحيح، ولكن هذا لا يمنع أن نحكم على الدم الذي يخرج منها بصفات الحيض في زمن إمكانه بأنه حيض. نحن نسلم أن الغالب أن الحامل لا تحيض، لكن هذا لا ينفي ولا يمنع أن يكون أن نحكم على الدم الذي يخرج منها بصفات دم الحيض في زمن إمكانه بأنه حيض، بدليل أن الغالب في المرضع أنها لا تحيض. وللإجماع الغالب في المرضع التي ترضع ولدها أنها لا تحيض، مع ذلك فقد اتفق العلماء أنها لو رأت الدم فإنه حيض، ومجرد كون أغلب المرضعات لا يحضن لم يمنع من الحكم بالحيض على الدم الذي يخرج من المرضعة. واضح هذا ولا لا؟ فإذا لا يدل كون أغلب الحوامل لا يحضن، لا يدل هذا على أن الدم الذي يخرج منها بصفات دم الحيض في زمن إمكانه أنه دم حيض. ويؤيد قولنا أيضا يا جماعة مسألة مهمة، وهو أن الحامل لا نزاع في أنها قد ترى الدم. ترهم ما اختلفوا معنا بأن الحامل ترى الدم ولا لا؟ نحن وإياهم متفقون، على أن الحامل قد ترى الدم، في أثناء أشهر الحمل. ولكن الخلاف بيننا هل هو يسمى دم حيض أو دم فساد؟ طيب إذا شككنا في نوعية هذا الدم فنرده إليه إلى أصله، ولا يجوز أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بناقل معتمد، ولا ناقل نعلمه لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة ينفي أو يوجب لنا أن يجب علينا أن ننتقل عن هذا الأصل. فإذا نقول إنه لا نزاع بيننا وبينكم في أن الحامل قد ترى الدم، وإنما النزاع في تسمية هذا الدم، هل هو دم فساد أم دم حيض. حين حصول الشك نرجع إلى الأصل المتقرر في باب الحيض، وهو أن الأصل في كل دم تراه المرأة فإنه حيض إلا ما ورد الدليل بنقله عن ذلك، ويؤيد ذلك أيضا قاعدة الاستصحاب. اكتب يا داود، قد لا تجدها في الموزع لأن راجعت فيها عدة كتب. ويؤيد ذلك أيضا قاعدة الاستصحاب، وهي استصحاب الإجماع في محل النزاع، وبيانها أن يقال قد اتفقنا نحن وإياهم على أن الدم الذي تراه المرأة قبل حملها إذا كان يحمل صفات دم الحيض بأنه إيش؟ بأنه حيض، هذا متفق عليه بيننا وبينهم. طيب إذا عاودها ذلك الدم في الشهر الأول من أشهر الحمل في على صفته لم تتغير لونا ورائحة وثخونة ووقتا، فما الذي يمنع أن نحكم عليه بالحكم الذي اتفقنا عليه؟ ليس هناك مانع، إلا أنها حامل وهذه ليست بحامل، وهذا وصف طردي لا اعتبار به ولا اعتداد له. فنقول خلاصة الأمر كما أنه حصل الاتفاق بيننا وبينك على أن ما تراه المرأة قبل حملها مما يصلح أن يكون حيض أنه حيض، فكذلك ما تراه بعد حملها إذا كان متفقا مع ما قبله في وقته وفي وصفه. هذا يسمونه أصحاب الإجماع في محل النزاع. قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ويؤيد قولنا أيضا ولعله آخر الأدلة ويؤيد قولنا أيضا أن الدم الذي يخرج من المرأة لا يخرج عن حالته، لا ثالث له. أتحداك تلقى لي حالة ثالثة، إما أن يحكم عليه بأنه حي وإما أن يحكم عليه بأنه دم فسد. هل في حالة ثالثة؟ ما في حالة ثالثة أبدا، ليس هناك حالة ثالثة. الدم الذي يخرج من فرج المرأة إما أن يحكم عليه بأنه حيض وإما أن يحكم عليه بأنه دم فساد. طيب ما الأصل؟ ما الأصل؟ أنه حيض، لأن اعتبار كونه دم فساد خروج عن الأصل وعن العادة والطبيعة، والأصل بقاء المرأة على طبيعتها وجبلتها فيما يخرج منها من الدماء. الأصل بقاء المرأة على طبيعتها وجبلتها فيما يخرج منها من الدماء، فيما يخرج منها من الدماء. ولا لا يا سلمان؟ المرأة لا يخرج منها إلا إما دم حيض أو دم فساد. طيب هذا الدم الذي خرج من الحامل الآن في وقت حيضها الأصلي ويحمل صفات دم الحيض الأصلي، وهم يريدون أن يخرجوه عن هذا الأصل المتقرر إلى كونه دم فساد. طيب لو حكمنا عليه بأنه دم فساد فقد حكمنا على المرأة بأنها مريضة وأنها خارجة عن طبيعتها وجبلتها، والأصل بقاؤها على صحتها والأصل بقاؤها على طبيعتها وجبلتها، ومن ادعى خلاف ذلك الأصل فإنه مطالب بالنص. ويؤيد ذلك أيضا ما رواه الدارمي في سننه بسند صحيح لغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ويؤيد ذلك أيضا ما رواه الدارمي في سننه بسند صحيح لغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. وبهذا يترجح لنا ولكم إن شاء الله تعالى ما اعتمده المصنف وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم كما ذكرت لكم، ومن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى زاد المعاد في تحقيق ابن القيم لهذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا موافقة الحق في الأقوال والأعمال. نعم، صحيح لغيره الزاد. والراجح أن من وطئ الحائض فإن عليه التوبة والكفارة، وهي دينار أو نصفه، والحديث الوارد فيها يحتج به. طيب، اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على تحريم وطء المرأة حال حيضها. أجمع أهل العلم على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها حال الحيض. أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الزوج يحرم عليه أن يجامع زوجته في فرجها حال الحيض. نقل هذا الإجماع الإمام ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي وابن تيمية وابن كثير والقرطبي وغيره. هؤلاء العلماء نقلوا إجماع أهل العلم رحمهم الله على أنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في فرجها حال الحيض. واضح هذا الإجماع يا جماعة؟ واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من وطئ امرأته حال حيضها ما الواجب عليه. أما التوبة فهي واجبة عليه باتفاقهم، لأنه بوطئه لامرأته وهي حائض قد ارتكب ذنبا، ومن ارتكب ذنبا فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. اتفقوا على أنه يحرم عليه أن يجامعها واتفقوا على وجوب التوبة عليه، لكن اختلفوا هل يجب عليه شيء زائد على التوبة. على قولين، من أهل العلم من قال تجب عليه الكفارة، ومنهم من قال لا تجب عليه الكفارة. والذين قالوا تجب عليه الكفارة اختلفوا في نوعية هذه الكفارة اختلافا كثيرا، ولكن من باب الاختصار أقول القول الصحيح هو ما جرى عليه المصنف هنا، وهو أن من أتى امرأته وهي حائض فإن عليه مع التوبة دينار أو نصفه كفارة، مخير بين أن يخرج دينارا أو نصف دينار أو ما يعادلهما من القيمة. يذهب لأصحاب الذهب ويقول ما ثمن الدينار أو ما قيمة الدينار فيخرج قيمة دينار أو قيمة نصف دينار. قال المصنف: والحديث الوارد فيها يحتج به، يقصد بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقصد بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي يأتي امرأته وهي حائض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يطأ امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وهو حديث صحيح إن شاء الله، وهو حديث صحيح إن شاء الله. الدليل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يطأ امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وهنا فروع: الفرع الأول القول الصحيح أن من استحل وطأ الحائض فإنه يكفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. القول الصحيح أن من أنكر أو من استحل وطأ الحائض حال حيضها فإنه يكفر لأنه استحل معلوما من الدين بالضرورة حرمته. والمتقرر عندنا أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه مرتد. الفرع الثاني ما اشتهر عند بعض العامة، ما اشتهر عند بعض العامة أن جماع المرأة حال حيضها يعد طلقة ليس بصحيح. ما اشتهر عند بعض العامة أن جماع الرجل لزوجته حال حيضها يعتبر طلقة غير صحيح لعدم الدليل، بل يقال إنه ارتكب إثما وعليه موجبه الشرعي وهو التوبة والكفارة، وأما كونها تعد طلقة هذا ليس بصحيح لعدم ورود الدليل. الفرع الثالث أجاز بعض الفقهاء وطأ الحائض لمن به شبق بشرطه، أجاز بعض الفقهاء وطأ الحائض لمن به شبق بشرطه، والشبق اشتداد الشهوة، بحيث لو لم تراعى حالة من به شبق فإنه قد يؤدي عدم مراعاة حالته إلى تلفه أو تلف خصيتيه، وهو نوع مرض. وهذا وقوله بشرطه يقصد الشروط التي نص عليها الفقهاء في ذلك، وهي أولا أن لا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرض، وأما إذا كانت شهوته تندفع بغير ذلك فإنه لا يجوز له جماعها، يستمتع منها بما شاء غير الفرض. واضح الشرط الأول. الشرط الثاني لا يكون عنده زوجة أو سرية، لا يكون عنده زوجة أخرى طاهر أو سرية، يعني أمة. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان عنده زوجة أخرى طاهرة فهل هناك ضرورة؟ الجواب لا. إذا كان عنده سرية أو أمة هل هناك ضرورة؟ الجواب لا، لجواز جماعها. الشرط الثالث ألا يجد الطول حرة، يعني ألا يجد مهرا يتزوج به امرأة. فإذا كان تاجرا موسرا يستطيع أن يتزوج امرأة فلا يجوز له جماع زوجته حال حيضه، بل يذهب يبحث عن امرأة ليتزوجها ماشي، يبحث عن امرأة ليتزوجها. إذا توفرت هذه الشروط يعني لا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرض، وليس عنده زوجة أو سرية، ولا يستطيع مهر حرة، فيجوز له حينئذ أن يجامعها تحقيقا إيش؟ مراعاة لأعلى المصلحتين. هذا الفرع يدخل تحت قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويدخل أيضا تحت قاعدة إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أدناهما، ويدخل أيضا تحت قاعدة ثالثة وهي التي تقول إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. فلا شك أن الوطأ في الفرج حال الحيض مفسدة، ولكن ذهاب نفسه وتلفها مفسدة أعظم، فتراعى هذه المفسدة على حساب ارتكاب المفسدة الصغرى. كم هذا رقم الفرع الآن؟ الفرع الثالث. الفرع الرابع متى يخرج الكفارة؟ الجواب: فيه خلاف، والصحيح أنها على الفور، لأن القاعدة الأصولية المتقررة أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الفورية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وهذا أمر، والأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولأنه أسرع في إبراء الذمة لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. الفرع الذي بعده: إذا استمر الرجل في جماع زوجته وهي حائض ولم ينزجر إلا بالتفريق وجب التفريق بينهما. استمر الرجل واستمرأ ذلك ولانت له نفسه والعياذ بالله، ولم ينزجر بالتهديد والتخويف والوعيد والتذكير، فإن الواجب التفريق بينهما. لأن القاعدة المتقررة عندنا يا إخواني احفظوها: كل اجتماع يؤدي إلى مفسدة فالحق تفريقه، كل اجتماع يؤدي إلى مفسدة فالحق تفريقه، كل اجتماع يؤدي إلى مفسدة فالحق تفريقه. ثم هنا مسألة أريدكم أن تبحثوها، وهي أن جماع الرجل لامرأته وهي حائض هل هو من جملة الكبائر أم من جملة الصغائر؟ طبعا متفق على أنه محرم، لكن هل هو يصف مصاف كبائر الذنوب وموبقات الآثام أم أنه من جملة الصغائر؟ هذه متروكة لبحثكم، ولعلي أرى بحثكم إن شاء الله في استئناف الدروس بعد الاختبارات بإذن الله الواحد الأحد. قلوا إن شاء الله يا جماعة. نعم. والصحيح جواز سجودها للشكر لأنه ليس بصلاة. اختلف العلماء في هذا الفرع اختلافا كبيرا، وينبني خلافهم هذا على نوعية سجود الشكر، هل يعتبر صلاة أم لا؟ والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن سجود الشكر لا يعتبر صلاة، لا يعتبر صلاة. وحيث حكمنا عليه بأنه لا يعتبر صلاة فلا يشترط له شروط، يا سعيد، لا يعتبر له شروط الصلاة. فالراجح إن شاء الله أن الحائض إذا جاءها خبر يسرها أو اندفع عنها ما يضرها يجوز لها حينئذ أن تسجد للشكر. والدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أنه ليس بصلاة. دليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أنه ليس بصلاة يا أبا سعيد، صح؟ مو بصلاة عشان يشترط لها الطهارة. الشرط الثاني أن الأصل براءة الذمة، فمن عمر ذمتها بوجوب الطهارة فإنه مطالب بالنص الذي يعمر هذه الذمة بهذا الوجوب، لأن الأصل براءة ذمتها من المطالبة بالطهارة، الأصل براءة الذمة. الثالثة أن إجابة الطهارة عليها أو منعها من سجود الشكر بسبب حيضها حكم شرعي، حكم شرعي. والمتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فمن حرم عليها سجود الشكر أو أوجب عليها الطهارة فإنه يكون قد أوجب عليها شيئا من الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والأخير قاعدة الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف، الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف، فمن اشترط الطهارة لسجود الشكر فإنه مطالب بالدليل لأنه عبادة، والأصل في العبادات الإطلاق، والأصل بقاء الإطلاق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. وكونك تشترط شيئا في سجود الشكر غير مسمى السجود فإنك تشترط شيئا زائدا على ما وردت به الأدلة، وهذا الاشتراط شرعي، والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف. فالقول الصحيح هو ما جرى عليه المصنف عفى الله عنا وعنه. نعم. والصحيح جواز سجودها للشكر لأنه ليس بصلاة، والراجح جواز قراءتها للقرآن لأن لكن بلا مس، ولو مرت على آية سجدة فلها أن تسجد أيضا لأنها ليست بصلاة، وكل حديث يمنع الحائض من القراءة فضعيف. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المفتى به عندنا، قد أفتى به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز وغيره من أهل العلم المعاصرين، قالوا: والدليل على ذلك عدم الدليل، كل دليل، خذوها قاعدة، كل دليل ينهى الحائض عن قراءة القرآن فإنه ضعيف لا تقوم به الحجة، كحديث: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فإنه حديث ضعيف، قد حكم عليه المحققون في علم الحديث بأنه ضعيف، وكحديث: لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن، فهو حديث ضعيف أيضا لأن فيه محمد بن فاضل وهو ضعيف باتفاق المحدثين. فكل نص يمنع الحائض من قراءة القرآن فإنه ضعيف، لكن قال المصنف تقرأه بلا مس لأن الأدلة وردت بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بإذن الله. القول الصحيح أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، وقياس الحائض على الجنب في جامع المنع بجامع وجود الحدث في كل، هذا ليس بصحيح، لأن حدث الحائض ليس ارتفاعه في يدها، وأما حدث الجنب فإن ارتفاعه في يده متى ما شاء رفع. لذلك يقولون حدث الجنب في يده ابتداء وانتهاء، صح ولا لا؟ طيب وأما حدث الحائض فإنه ليس في يدها لا ابتداء ولا انتهاء، فلا يقاس هذا على هذا لأنه قياس مع الفارق، وقد تقرر في القواعد أن القياس مع الفارق باطل. نعم. والراجح أنه لا يجوز جماعها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر مذهب الحنابلة أن المرأة لا يجوز جماعها بمجرد انقطاع الدم، بل لا بد من واجب آخر وهو الاغتسال. وعلى ذلك يدل ظاهر القرآن بقول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إيش ولا تقربوهن حتى يطهرن، والطهارة المرادة هنا انقطاع الدم. طيب وهذه الطهارة هل للمرأة فيها فعل؟ ولذلك قال حتى يطهرن. لما جاءت الطهارة الأخرى التي لها فعل فيها قال فإذا تطهرن، أنتم معي في هذا ولا لا؟ واضح وجه الدلالة. فالطهارة المذكورة في القرآن هنا في هذه الآية طهارتان، طهارة وضعية تدخل تحت الحكم الوضعي وهي انقطاع الدم، هذه لا شأن للحائض بها، وطهارة تدخل تحت الحكم التكليفي وهي اغتسالها من الحيض، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. فالله جل وعلا اشترط لقوله فأتوهن، اشترط لقوله فأتوهن شرطين، قال حتى يطهرن هذا الشرط الأول والمراد به انقطاع الدم، ثم اشترط شرطا آخر يا عبد الله فقال فإذا تطهرن يعني اغتسلنا كما فسره جمع كبير من المحققين. طيب وهذا خلاف للأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى. نعم. والصحيح أنه يحل من الحائض كل شيء إلا النكاح، فله مباشرتها وضمها وتقبيلها والأكل معها، وأن يضع فاه موضع فيها من الطعام والشراب، والنوم على فراشها معها، لحديث اصنع كل شيء إلا النكاح. نعم وهذا واضح. أقول المسلمون شريعتهم متوسطة بين شريعة المغضوب عليهم والضالين، فهذه الأمة وسط بين الأمتين المغضوب عليها والضالين، بين اليهود والنصارى، وصور الوسطية في هذه الأمة كثيرة جدا. من هذه الصور الشريعة المقررة في الإسلام في التعامل مع الحائض، فاليهود عند يا عبدالعزيز انت يا حبيبي فاليهود عندهم إفراط بحيث أن المرأة إذا حاضت فيهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها في البيوت ولم يمسوها ولم يأكلوا مما طبخته، بل تعتزل عندهم في غرفة حتى تطهر، فعندهم غلو في مسألة الحائض. بينما النصارى فرطوا ووسعوا الباب على وفتحوا الباب على مصراعيه، يجوز عندهم مؤاكلتها ومشاربتها ومجالستها ومضاجعتها. فتميزت هذه الشريعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمسألة فيها توسط، فقوله اصنعوا كل شيء دليل على أن المرأة الحائض يجوز لزوجها أن يفعل معها ما يشاء من تقبيل ومن ضم وغير ذلك. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنحى، وفي الصحيح أيضا أنه كانت ترجله وهي حائض، وفي الصحيح أيضا أن أم سلمة كانت تنام، وميمونة كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام معها على فراشها وهي حائض، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فاه على موضع في عائشة وهي حائض. صحيح الإمام مسلم من حديثها رضي الله عنها قالت كنت أشرب الشراب في الإناء يعني، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه فيشرب، وكنت أتعرق العرق عرش العظم، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه. وهذا يستفاد منه شيء متفق عليه بين العلماء، أن الحائض طاهر، جسدها طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر وما طبخته جائز، وهذا كله باتفاق العلماء كما سيأتينا في المسائل الملحقة إن شاء الله. لا يحرم على الإنسان من الحائض إلا فقط إلا فقط الوطء في الفرج. لكن العلماء اختلفوا في مباشرة الحائض هل يشترط لها الإزار ولا بدون إزار. أقول الأفضل والأكمل للإنسان والأبرأ لذمته والأملك لإربه أن لا يباشر الحائض إلا بإزار، إلا مؤتزرة بما بين سرتها وركبتها، حتى يكون ذلك الموضع مستورا، ولأنه أرعى لشعور المرأة إذ قد يشم الرجل منها رائحة كريهة فينكسر فتنكسر نفسها، أو ينقدح في قلبه كراهية لهذه المرأة. فسدا لهذه الذريعة يستحب للإنسان استحبابا كاملا، بل هو السنة إذا أراد أن يباشر زوجته من مضاجعة أو مضاممة أو مقاربة أن يقول ائتزري، ولا لا يا جماعة واضح هذا. فعائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمر أن تأتزر في فور حيضتها فيباشرها في بداية الحيض فيباشرها، ولو باشرها الإنسان من غير إزار فلا شيء بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إنما استثنى شيئا واحدا وهو النكاح، والمراد بالنكاح هنا هو الفرج. نعم. والصحيح أن وطء المستحاضة جائز بلا كراهة. نعم، وطء المستحاضة جائز بلا كراهة، وهو مذهب الأئمة الحنفية والمالكية والشافعية، يعني مذهب الجمهور هو مذهب الأئمة الحنفية والأئمة المالكية والشافعية، بل هو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها الإمام ابن حزم، اختارها ابن حزم. المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها من غير كراهة، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا، والاستحاضة ليست هي المحيض، فالإنسان مأمور باعتزال زوجته في حالة خروج الدم الذي يصلح أن يكون حيضا والذي به تسمى حائضا، وأما خروج دم الاستحاضة فإنه لا يدخل المرأة في مسمى الحائض، فالنص قصر التحريم على مسمى الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. ومن الأدلة أيضا أن مجموعة من النساء كن يستحضن في عهده صلى الله عليه وسلم، فأم حبيبة وفاطمة وحمنة وغيرهن كن يستحضن في عهده صلى الله عليه وسلم، فكن يأتينه فيسألنه فيخبرهن بالحكم الشرعي الذي يجب عليهن في حالتهن، ولم يذكر تحريم الوطء. وقد تقرر في قواعد الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان المستحاضة لا يجوز وطئها أو يكره لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، فسكوته هذا دليل على أن الأمر جائز، لأن الأصل في الأشياء الجواز إلا ما ورد الدليل بمنعها. ويدل على ذلك أيضا أن أم حبيبة وحمنة كانت تستحاض وكان زوجها يغشاه، أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوجها الأول كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها، وكذلك حمنة رضي الله تعالى عنها كان زوجها يغشاها أيضا وهي مستحاضة، وسند الأثرين جيد في الأثر عن أم حبيبة أنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها، وفي الأثر الآخر عن أم حبيبة أنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها. وأما ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور عنهم من كراهة وطء المستحاضة فإن الكراهة حكم شرعي، وقد تقرر عندنا في قواعد الشريعة أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. أنتم معي إخواني في هذا ولا مليتم؟ بقى عندنا فرع. فإذا يجوز للزوج أن إذا طابت نفسه وأطاقت نفسه أن يجامعها وهي مستحاضة، فلا شيء عليه في ذلك، بل هو جائز بلا كراهة كما ذكرت لكم من الأدلة. نعم. والراجح أن أكثر مدة النفاس 40، وإن رأت الطهر قبله تطهرت وصلت وحل لزوجها وطؤها بلا كراهة، والله أعلى وأعلم. لعلنا نرجئ هذا الفرع إلى الدرس القادم، لأن مسائل النفاس كثيرة وهي مفيدة جدا لطالب العلم، وبما أننا مررنا على فرع النفاس فينبغي لنا أن نذكر ما يتعلق به من أحكام شرعية على القول الصحيح بالأدلة والقواعد، فبدل أن نذكر بعضها ونؤخر بعضها نرجئ شرحها إن شاء الله إلى الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله ربنا أعلى وأعلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان